يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فما هو الجمع بين النصين وما هي الكلالة وما هو إرثها جزاكم الله خيرا؟ الشيء الكليل الضعيف، الكليل الشيء الضعيف هذا الكليل، والكلالة سميت كلالة لأنها ضعيفة، وكلالة معناها من ليس له فروع وليس له أصول ولا ليس له فروع، هذا هي الكلالة، هذا الكلالة اللي ما يورث إلا من قبل الحواش، هذا يسمى كلالة. ولهذا قال جل وعلا قال وإن كان رجل يورث كلالة، يعني ماله لا أبوان ولا أمهات ولا جدان ولا أولاد ولا بنات، يورث كلالة بس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني تورث كلالة ما هو خاص بالرجل، راجل أو امرأة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، له أخ أو أخت يعني من أم، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، قراءة ابن مسعود بها زيادة، ويقول إذا صار يقرأ ابن مسعود يقول وله أخ أو أخت من أم، فبعض العلماء يقول هذه قراءة، قراءة ابن مسعود، وبعضهم يقول لا هذا تفسير من ابن مسعود، وهو الراجح كذا أنه تفسير، تفسير من ابن مسعود، ما هي قراءة. وله أخ أو أخت يعني من أم فلكل واحد منهم السدس، فإن كان ولكل واحد من هذه يعني الأخوة من الأم، يفارقون الأخوة الأشقة والأخوة لأب، الإخوة الأشقة والأخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر إذا كان له أخوة أشقة وأخوات شقيقات فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأب الأخوة من الأب إذا كانوا مجتمعين ما بين الذكور والرجال فللذكر مثل حظ الأنثيين، الأخوة من الأم لا، على خلاف هذا الابن والبنت سواء كل واحد منهم يأخذ السدس، فلكل واحد منهم السدس. قال شوف كيف، قال وإن وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، يعني إذا انفرد فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك ما هو واحد ولا اثنين لا، يعني أكثر من واحد، أكثر من واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ما يزيدون على الثلث، الأخوة من الأم ما يزيدون على الثلث، يعني لو كانوا 100 اشتركوا في الثلث وتقاسموه، للذكر مثل الأنثى ما يزيد عنه، ما يزيد عنه، هذا هو المراد بهذا، بكل واحد منهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية. والحكمة في هذا قال أهل العلم أنهم يأتوا من قبل الرحم المجردة، يرثون من قبل الرحم المجردة، ذولك يأتون عن طريق التعصيب، عن طريق التعصيب، وهذولا لا، أصحاب فروض برحم مجردة، فهذا هو اللي. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. ها؟ هذا غير الكلالة، هذا غير الكلالة، اي هذا غير ايه، غير الاخوه لام، غير الاخوه لام، ها هذول غير الاخوه لام، ان البنت ايش الاخت اذا انفردت انها تاخذ النصف، تاخذ النصف. قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد ولا اخت، حتى هذه كلاله، لكن ما هو هنا الأخوة ليسوا من أم، ليسوا الأخوة من الأم، فإذا الأخت هذه إما أن تكون شقيقة وإما أن تكون لأب، ولهذا قال وليس له ولد، يعني ولد لا ذكر ولا أنثى، ولد ولد هذا معناه، وإيش يكون؟ قال له أخت، أخت هذه من أخت من أم، أخت إما أن تكون شقيقة وإما تكون لأب، قال ولا أخت فلها نصف ما ترك، فلها للأخت هذه نصف ما ترك وهو يرثها، إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتان الشقيقات سنتين أو الأخوات لأب سنتين يا سنتين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يكون عديش يكون لهما الثلثين بعد ما كان الأخت شقيقة تأخذ النص، الأخت لأب تأخذ النص، إذا كان شقيقتين أخذ الثلثين، ولو صار 100 شقيقة ما يأخذون إلى الثلثين، والأخوات لأب نفس الشيء، إن كان اثنتين أخذنا الثلثان أخذنا الثلثين، وإن كان أكثر من ذلك فهن أيضا لا يزيد على الثلثين. فإن كانت اثنتان فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا كانوا هذا لغير الأخوة لأب لأم، إذا كانوا أشقاء أو كانوا لأب فيكون إيش؟ فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تعودت أن أخرج الزكاة على المال المتبقي في البنك في شهر رمضان من كل عام، وفي هذا العام وفي اليوم الثاني من شهر رمضان اشتريت قطعة أرض بجزء من الرصيد، وهذه الأرض تعود بإيجار سنوي علي، فكيف وهذه الأرض تعود بإيجار سنوي علي فكيف أزكي عنها، وكيف يكون زكاة الأرض التي تجلب مبلغ إيجار؟ إذا كان أن اشترى الأرض لغرض أنه يبني عليها إما مسكن وإلا شيء للإيجار فليس فيها زكاة، ليس في، لأن الزكاة في عروض التجارة، الزكاة في عروض التجارة. أما المعدل السكن أو المعدل الأجار فليس فيه زكاة في رقبة الملك، وإنما الزكاة في غلته وفي ريعه، هذا هو. فإن كان شرى الأرض ليقيم عليها مشروع أو ليسكن عليها فهذه ما فيها زكاة، وإنما الزكاة في غلتها في أجارها، هذا إذا حال عليه الحول، إذا قبضه على قول وقول إذا حال عليه الحول، وإلا ففيها الزكاة، وإلا فلا زكاة فيها. أما الرقبة فلا زكاة فيها إن لم يقصد فيها عروض التجارة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حججت قبل عامين وخرجت من عرفة قبل غروب الشمس، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ بعض أهل العلماء يقول إذا خرج من عرفات قبل أن تغرب الشمس الحج صحيح، الحج صحيح، ولكن عليه إثم وعليه يسفك دم بدل الخروج من عرفات قبل دخول الليل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل طواف الوداع على المعتمر واجب أم مستحب؟ ما ليس بواجب ولا مستحب. إذا طاف الإنسان يطوف، يعني إيش يطوف الإنسان؟ تطوع، لأن الاستحباب يبقى دليل، إذا قلنا أنه مستحب يبقى دليل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قولهم زواج المسيار؟ المسيار هذا الزواج اللي يعني يتزوجها على أساس ليس لها شيء من الحقوق ولا مبيت ولا كذا وهذا، وترضى بهذا، إذا يسمونه زواج المسيار هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة طافت وسعت وحان وقت صلاة العشاء والتراويح، وذهبت إلى البيت ونسيت أن تقص من شعرها، وفعلت بعض محظورات الإحرام ولم تتذكر إلا في منتصف الليل، فماذا يلزمها الآن؟ إذا كانت فعلت هذا نسيان ما عليها شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل من سكان مكة وذهب إلى جدة، هل له أن يحرم من هناك عند رجوعه إذا أراد العمرة؟ إيه، يحرم من جدة، يحرم من جدة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الرجل الذي يصلي في بيته الفرائض، هل عليه قضاء أم لا؟ يصلي في بيته الفرائض ما عليه قضاء، لكن عليه إثم، عليه إثم أنه ما يحضر الجماعة والمسجد، عليه إثم في ذلك، أما القضاء ما عليه قضاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين والنقاب؟ ما يجوز. وإذا كان لا يجوز فكيف بكشف كفيها؟ وهل عليها فدية إذا لبست القفازين؟ أي نعم، عليها الفدية، ولكن ما تلبس، إذا كانت المرأة محرمة ما تغطي وجهها ولا تلبس القفازين ولا تنتقب، ما يجوز لها ذلك. إذا كانت عند الأجانب، الرجال أجانب، تغطي وجهها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ قالوا: إذا كانت تخشى أن تنساه، أو مثل بنات المدارس لازم لها يعني من حضور الحصص ولازم لها من كذا، أنها إيش؟ أنه لا بأس من قراءة القرآن. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي عليه دين ولا يستطيع تسديده، وأعطيته زكاة مالي فسدد بها دينه، المال المزكى عليه مشترك بيني وبين زوجتي، فما حكم ذلك؟ هذا جائز، لأنه أبوه ما أخذه، إن كان أخذه للنفقة فلا يجوز. إذا كان أبوه أخذه للنفقة، أخذ زكاة ابنه للنفقة، فلا يجوز. لكن إذا أخذه ليسدد دينه جاز، لأنه من الغارمين، والغارمين يجوز ولو كان مال ولده، لو كان مال ولده يجوز الولد أن يسدد عن أبيه الدين من الزكاة. لكن اللي ممنوع أنه يعطيه لأجل ينفق أو لأجل يكسي نفسه أو لأجل حاجاته، هذه ممنوع، لأن نفقة الأب على ولده، على ولد، لكن ما هو ملزوم أن يسدد عنه الدين. إذن يجوز أن يخرج زكاة ماله وفاء لدين أبيه، بس لا يتحيل يأخذ بصفة وفاء الدين وينفق على نفسه، هذا ما يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ يعني هذا تعظيم للقول الزور والغيبة والنميمة، يقول كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الرجل الذي صام أنه صام صوم سوري فقط، صوم سوري، ما دام أنه يغتاب الناس وما دام أنه يجهل عليهم وما دام أنه يسبهم فهو ما صام، لا يترك الأكل والشرب. لا لا، الله ليس بحاجة إلى أنه يدع طعامه وشراب، هذا فهذا من يعني تعظيم لأعراض الناس وتعظيم للمسلمين أنه لا يقع فيهم وهو صائم، لأنه كأنه يقول هذا مفطر، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب. هذا إنسان يعني أمسك عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا امرأة عاملة. لكن ما هو معنى هذا أن اللي يغتاب وكذا عاد أفطر يعني فطر حسي؟ لا، ما نقول أنه يعني إنسان أفطر اغتاب أو نم والعياذ بالله أو سوى كذا، ما نقول أنه أفطر رح كل وشرب واشرب، لا، نقول لا يترك صومه، ولكن يعلم بنفسه إن هذا الصوم اللي صامه إنه صوم سوري، يقبل أو لا يقبل. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا امرأة عاملة وبحكم عملي لا أستطيع أن أضع النقاب، وتقدم لخطبة رجل فشرطت عليه بعدم وضع النقاب لظروف العمل ووعدني بذلك، ولما تزوجنا وبعد مرور زواجنا بسنة تقريبا ألح علي أن أضع النقاب وأنا رافضة على أساس أنه قد وعدني وأخلف الوعد، مع العلم بأن البلد التي أسكنها فيها من يضع النقاب وفيها من لا يضع، فما قولكم في ذلك؟ هذا شرط خالف لكتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا من الشروط الباطل. يعني تشترط عليها أنها يعني مثل تعمل النقاب وتشترط عليها أنها تسفر أو نحو ذلك، هذا من الشروط التي لا يوفى بها، لا يوفى بها، فيجب عليها أن تصون نفسها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إذا كان الرجل المسافر أقام في بلد السفر أقل من 4 أيام هل له أن يفطر في الصوم وهو في هذه الحالة، أي بدون مشقة؟ نعم، له أن يفطر، المسافر له أن يفطر ولو نوى يمكث أكثر من 4 أيام. 4 أيام تقديرها هذه ما هو يعني ما عليه دليل، ما عليه دليل. فالإنسان ما دام أنه في سفر وأتى لقضاء حاجته، إما علاج أو زيارة أو تجارة أو سياحة أو أي شيء، ما دام أنه في هذا العمل يعني بحكم ظروف عمله فهو مسافر، ولو زاد عن 4 أيام 10 أيام شهر كلها، بس لا يكون عاد مقيم، مثلا يستأجل الشقة ويأخذ السيارة ونحو ذلك ويقيم، هذا ما يعتبر هذا مسافر. المسافر الذي غرض جلس من شانه، غرض من هالأغراض، الأغراض السفرية هذه يكون من شانه يقضي، هذا كل مسافر ولو زادت الأيام، له حكم الترخص بالجمع والقصر والفطر وغير ذلك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لكم أن تحدثوننا عن الاعتكاف وما هي الشروط التي تكون مقبولة في الاعتكاف؟ الاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف، هذا تعريف لزوم المسجد لطاعة الله. فالإنسان لو لزم بيته أو لزم مكان يصلى فيه وله مسجد أو كذا، هذا ما يسمى معتكف ولا يصح اعتكافه، لازم أن يكون الاعتكاف بمسجد، وأنه قصد بالاعتكاف الاعتكاف طاعة الله، هذا هو. لو قعد، لو جلس بس في المسجد أو في الحرم وهو غير ناوي الاعتكاف، ما اعتبر هذا اعتكاف.